بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمنا في آخر درس اللي هو حديث أبي هريرة يستدعي الحق فأدل إلى آخره، فما معنى إن استدعي الحق؟ إذا قوى والحق ضد البر، لكن هل يقصد أي حق أو حق خاص؟ الحق شريف صحيح. ما معنى أبدو؟ أبدو يعني أكثر يعني؟ أبدو يوصل للجماعة. طيب قوله بالصلاة، ما معنى بالصلاة؟ الباء الباء هنا قيل أنها زائدة تكون توفي، وقيل أنها تستعجل لا تعجل نفسك في الحق من يتعدد. ولذلك نستطيع أن نقول أبني في الصلاة صحيح. المعنى الأصلي لا معنى الأصلي لا كم لعن المعنى تقريبا يمشي فوق فوق العشرة وتحت إيش؟ يعني تقريبا نحو 13 معنى، لأن من فوق العشرة صار منتج أكثر. طيب قوله أبرز بالصلاة، ما المقصود بالصلاة؟ أبرز المراجعة نعم. وأيضا فرج حديث صحيح، لكن هنا في شيء أيوة إنما توجد في الظهر، هذا مرجح. أيوة مرجح الثاني هذا أقوى شيء، هذا أقوى شيء. طيب ايضا اخذنا حكم يا حكم الابراء صحيح. والمقصود به ما معنى ان هذا الحق من فيه الحن من الوضع تمام والراجع هل يشرع الحج تأخير مطلقا أو في بعض الصلاة؟ هل يشرع التأخير لكل أحد أو لشخص معين؟ لا، ما هو حكمه؟ يعني هل يشرع المرأة والرجل والمرأة؟ ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا اخذنا مفردات حديث ابي سعيد رضي الله عنه، توقفنا عن القواعد. فائدة الاولى: قول لا صلاة بعد الصلاة، دل الحديث على النهي عن الصلاة بعد الصبح، وهذا لا إشكال فيه. لكن اختلف العلماء في المراد بالنهي بعد الصبح ما هو على قولين. القول الأول أن المراد بالنهي عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الفريضة في الفجر، فإذا صلى الفريضة دخل الصلاة. واستدل هؤلاء بهذا الحديث الذي معناه لا سيما رواية بعد صلاة الفجر، فهي نص في المسألة. القول الثاني أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر، وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر، وسيأتينا أنه يستثنى صلوات، لكن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر. وقوله بعد طلوع الفجر نص في محل الخلاف. الدليل الثاني لهم حديث حفصة أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا سجدتي الفجر، تقصد سنة الفجر. فهذا نص أنه ما كان يصلي إلا سنة الفجر. والراجح الله أعلم أن النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، أن وقت النهي يبدأ بعد طلوع الفجر بصراحة هذه الأحاديث وهي أحاديث صحيحة. مثلا على هذا القول تستثنى صلوات، على هذا القول أن وقت النهي يبدأ بعد طلوع الفجر تستثنى صلوات. الأولى سنة الفجر بالإجماع، ثاني صلاة الوتر فيها خلاف لكن دلت الآثار على استثناء، جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدة آثار تدل على جواز صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، ويكون أداء الوتر حينئذ ويكون تكون صلاة الوتر حينئذ أداء وليس الصباح، ولهذا يصليها وترا لا شفعا. الثالث تحية المسجد، وهذا فيه خلاف، الواقع فيه خلاف، من العلماء من يرى أنه لا يصلي تحية المسجد لصراحة الأحاديث أنه وقت نهي، ومن العلماء من يرى جواز صلاة تحية المسجد بعد طلوع الفجر بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن العلماء من يرى أنه إذا دخل المسجد فهو مخير إن شاء صلى وإن شاء جلس، والصواب أنها تصلى، والصواب أنها تصلى. على هذا استثناء هذه الصلوات الثلاث صحيح، أما الأولى فهي محل إجماع، وكذلك الثانية والثالثة على الراجح تستثنى، فتستثنى هذه الصلوات الثلاث على هذا القول. دل الحديث قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، عرفنا متى يبدأ وقت النهي أنه يكون إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر على هذا الخلاف، وينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بطلوع الشمس، إلا أنه هل ينتهي بمجرد طلوع الشمس أو يستمر إلى ارتفاع الشمس، هذا ما سيأتينا في حديث عقبة التالي لهذا الحديث. قوله ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا هو الوقت الثاني، يبدأ هذا الوقت بعد صلاة العصر بالإجماع، أي من الذين قالوا أن ما بعد صلاة العصر وقت نهي، الذين اعتبروا هذا الوقت من أوقات النهي أجمعوا على أنه يبدأ بعد صلاة العصر. إذا النهي الذي بعد صلاة العصر ليس فيه الخلاف الموجود في صلاة الفجر، وينتهي وقت النهي بالنسبة لما بعد صلاة العصر بشروع الشمس بالغياب، وهذا أيضا من حق الله سيأتينا في الحديث عقبة. جاءت الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم تعليل وقت النهي بأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، واختلف العلماء في معنى هذه العبارة بعد اتفاقهم على أن علة النهي هو هذا هذه العلة المنصوصة من النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في تفسير العبارة على قولين، القول الأول أن معنى تطلع بين قرني الشيطان على حقيقته، وأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، أي أن الشيطان تكون له قرون تطلع الشمس من بينها، يجلس هو بحيث تكون الشمس تطلع من بينها، وظاهر عبارة العلماء أن هذه القرون تكون حين طلع الشمس وحين غروب الشمس، وأنها لا توجد دائما، هكذا يعني ظاهر العبارة، لذلك بعضهم يقول تخرج له القرون، أو يكون الاحتمال ونحن مدلنا في القول الأول أن معنى بين قرني الشيطان يعني بين جانبي رأس الشيطان، يعني بين رأس الشيطان. القول الثاني أن معنى بين قرني الشيطان المقصود بالقرن هنا الجماعة من الناس أو الأمة من الناس، وأضيفت هذه الأمة للشيطان قرني الشيطان لأنهم يسجدون للشيطان، لأنهم يسجدون للشيطان. والراجح القول الأول، والراجح في معنى قرن على القول الأول أنهما قرنا حقيقيا. وعلى هذا نثبت من هذا الحديث وجود قرنين للشيطان، وجود قرنين للشيطان، لأن الأخذ حمل على حقيقته، ولا يوجد دليل يدل على أن نخرج هذا اللفظ من حقيقته. نعم، ننتقل لحديث عقبة، وأنا أخشى أن لا نصل لحديث ابن عباس وجابر في الأخير، وما دام الجهاز الآن موجود وأحضر أخشى لا نصل للحديث الذي نحتاج هذا الجهاز فيه، فالآن سننتقل للحديث الذي نحتاج لإضافة لهذا الجهاز. لكني أنبه أخوانا الذي يصف أنه عند كتابة الدرس يكتب الأحاديث مرتبة حسب ورودها في بلوغ المرام، لكن نحن نقدم الآن لغرض أن لا ينتهي الدرس مع إحضار هذا الجهاز قد لا يتيسر إذا رحبت الأخرى. فقرأ الآن حديث ابن عباس أستجرك في العالم. وإن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. أحسنت. هذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم، وبطبيعة الحال ما دام رواه فقد صححه، لأن الأصل فيما يخرجه ابن خزيمة أنه يصحح لأنه سمى كتابه صحيح، كذلك الحاكم، إلا أن ابن خزيمة والحاكم أحيانا يريدون الحديث في كتابيهما ويشيرون إلى بعضهما. هذا الحديث معلول بالوقف، أعلم دار قطني بيهقي وغيرهم من الأئمة بالوقف، لأنه رواه ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس، وأصحاب ابن جرير الثقات رواه موقوفا على ابن عباس. والقول الثاني أن هذا الحديث صحيح مرفوعا، لأن الذين رفعوه ثقات، وإلا هذا يميل كثير من المعاصرين، والصواب أنه موقوف من حيث الإسناد، الصواب أنه موقوف. نعم، ستأتينا مباحث الحديث. وإلحاح من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذلك الصفحان. نعم، هذا الحديث حديث جابر يعتبر من شواهد حديث ابن عباس، يروي محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، والصواب أنه مرسل، صواب أنه مرسل، يعني أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين معنا أن حديث ابن عباس وحديث جابر كلاهما معلوم، لكن الواقع أنه يشهد لهذين الحديثين حديثان صحيحان. الحديث الأول حديث سمرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغضنكم أذان بلال عن سحوركم، ولا هذا الفجر الذي فيه البياض حتى يستطيعه. وهذا نفس الذي في حديث جابر بن عباس. الحديث الثاني هذا حديث سمرة في صحيح مسلم، لم يخرجه البخاري، أخرجه مسلم. الحديث الثاني حديث ابن عباس بن مسعود في صحيح البخاري ومسلم بنحو لفظ حديث سمرة، بنحو لفظ حديث سمرة. وهذان الحديثان صحيحان يقويان حديث ابن عباس وحديث جابر، لكن لا يعني هذا تصحيح حديث ابن عباس وحديث جابر مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني أن المعنى المذكور في الحديثين صحيح وثابت، أن المعنى المذكور في الحديثين من وصف الفجر الصادق والكاذب أنه صحيح وثابت. نأتي إلى ألفاظ حديث ابن عباس وألفاظ حديث جابر. قوله يحرم الطعام، هذا تحريم خاص يقصد به التحريم لمن أراد أن يصوم، لمن أراد أن يصوم. وقوله تحل الصلاة، المقصود أيضا بها صلاة خاصة، وهي صلاة الفجر، كما أنه تحرم الصلاة أي صلاة خاصة وهي الفجر. وقوله أي صلاة الصبح، يحتمل أن هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن هذا التفسير من الراوي سواء كان الراوي صحابي أو من بعده من التابعين، في احتمال ولا يظهر من حيث الأسانيد هل هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الراوي. وإذا تردد الأمر بين أن نحمل التفسير أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابة ولا يوجد مرجح ولا قرائن، فالأصل الأصل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما دام الصحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن كل ما ينقله فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مستطيلا يعني ممتدا من الشمال إلى الجنوب أفقي كما سيتضح معنا الآن في السورة. وقوله كذلك السرحان، السرحان هو الذهن، والمقصود بقوله كذلك السرحان يعني أنه يمتد في السماء كشكل العمود، كشكل العمود. وشبه به ذنب السرحان بأن الذئب يرفع ذنبه إلى السماء فيكون يتخذ شكل إيش؟ العمود. نعم، ناتي فوائد هذا الحديث. أشار الصنعاني رحمه الله في كلمة جيدة إلى الحكمة من الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. والحكمة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفجر على صلاة الفجر على طلوع الفجر، وكلمة الفجر تصدق على الفجر الصادق والفجر الكاذب، كلاهما يسمى فجرا في لغة العرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الأحكام إنما تترتب على الصادق دون الكاذب. نأتي إلى الصفات التي من أجلها بين أو ذكر المؤلف الحديث. هناك خلاف أو اختلاف بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الآن تسمعي نذكر الصفات ثم نطبقها على الصورة. الفجر الصادق يكون ملتصق بالأفق ومستطيل ولا يعقبه ظلمة ولا يوجد بينه وبين الأفق فجوة. والفجر الكاذب بخلاف ذلك الصفات الثلاثة المذكورة، فهو عمودي ويعقبه ظلمة ولا يلتصق بالأرض. الآن لاحظ هذه الصورة يعني أرجو أن تكون واضحة. الآن نبدأ بالفجر الصادق. الآن هذا الفجر الصادق لاحظ أنه ممتد هكذا مستطيل، أليس كذلك؟ بشكل واضح يعني هذه الصورة في الحقيقة من أوضح الصور. لاحظ هنا في الأفق التصاق. الشيء الذي لا يمكن أن نبينه لكم في الصورة أنه لا يعقبه ظلما، لا نستطيع يعني أن نصور مدة إلى أن يكون مثلا تصوير فيديو إلى أن يبين أنه لا يعقبه ظلما، لكن الصفتان الأولتان واضحة جدا. لاحظ صفاء الفجر ووضوح النور وسطوع النور وامتداده هكذا بخلاف الفجر الآخر. كيف نبقى من هنا؟ أيوة، لاحظ الفجر الكاذب أولا ممتد كالعمود في السماء، لاحظ هذا النور لا ينتشر وإنما تركز. واضح ولا لا؟ واضح جدا بينهما فرق ظاهر، يعني أجاد المصور في توضيح صورة الفجر الصادق والكاذب. لاحظ في الصورة الآن هنا لم يلتصق البياض بالأفق. الشيء الذي يعني لو أن من أخذ الصورة بينه أو أخطأ فيه هو أنه لم يأخذ الصورتين في مكان واحد. لو أخذ الصورتين في مكان واحد لاحظ هذه الصورة هنا، لو انتقلنا للصورة هنا مكان آخر، مكان آخر. لكن لو صور الصورتين في مكان واحد كان أوضح. مع ذلك من وجهة نظري هذه الصورة تبين لكل إنسان كيف يفرق بين الصادق والكاذب. أليس كذلك؟ توجد عدة صور، لكن من وجهة نظري أن هذه الصورة أوضح الصور الموجودة التي تبين الفرق بين الأمرين. طبعا أنا أقدم اعتذاري لطالبات العلم بالذات أن لا تستطيع لا يستطعنا أن ينظرنا إلى الصور ومشاهدة الحروب بشكل واضح، لكن لعل يلحق لهم بسيدي أو شيء آخر يوضح الأمر. لهذا تبين لنا الفرق بين الفجر الصادر والفجر الكاذب إن شاء الله بشكل واضح. نرجع إلى الحديث، ووجود الصور بهذا الشكل يحقق مقولة وليس رأيك من سمعها في الحقيقة، مهما شرح باللفظ لأن الصورة تبين الفرق بينهما، ووقفت في التقاط الصورة وبيان الفرق بين النورين. وتمنيت أن يتمكن الإنسان من بيان أن هذا الفجر الذي قررناه يعقبه ظلمة، وهذا الظاهر لا يمكن إلا بأن يصور عدد من الصور متتالية في الزمن فيبين أنه بعد هذا يأتي ظلام، بخلاف ذلك يعقبه شدة بالنور ثم يعقبه بعد ذلك خروج الشمس، يعقبه بعد ذلك خروج الشمس. نرجع الحديث عقبة شمس ذاك الخير. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن يصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وساد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة له. نادي الحديث عقبة رضي الله عنه، وأكرر لأخينا الفاضل الصادق أنه يكتب الأحاديث بحق الترتيب بلوغ المرام. قوله لعقبة بن عامر إلى آخره، حديث عقبة في مسلم فهو صحيح بلا إشكال. ناتي الحديث أبي هريرة الذي قال عن حافظ الحكم الثاني، هذا الحديث فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو مفروض، فهذا الحديث سابق تماما لا عبرة له. وأما حديث أبي قتادة الذي رواه أبو داود وأشار إليه الحافظ ففي إسناده علتان، الأولى فيه ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم هذا جمع بين أمرين، الأول أنه ضعيف خوف نفسه، الثاني أنه اختلط اختلاطا شديدا ولم يتميز حديثه فترك لذلك، ترك لذلك. لكن هذا ليث بن أبي سليم هذا رجل فاضل جدا كبير وصاحب عبادة وصيام وصلاة، ومع هذا رجل كثير العلم جدا، وصفوه بأنه كثير العلم جدا، رجل يعني من أهل العلم، لكنه لم يضبط الأحاديث. ونلاحظ أن البخاري أخرج له معلقة، وأيضا مسلم أخرج له في الشواهد، ربما أخرج له مع ما فيه من الضعف ربما لنبله وبأنه رجل من أهل العلم، لكن في الحديث عنده يعني هذا الضعف والاختلاط الذي أسقط حديثه. ولهذا نقول الأقرب أن جميع الأحاديث التي فيها استثناء يوم الجمعة ضعيفة، توجد عدة أحاديث سواء حديث أبي هريرة وقتادة، الجميع هذا المعنى بشواهده وطرقه لا يصح، وهو استثناء الجمعة. ناتي إلى ألفاظ حديث عقبة، قوله 3 ساعات، المقصود بقوله 3 ساعات يعني بالضبط 3 أوقات، 3 أوقات، والساعة في لغة العرب هي الجزء من الوقت طويلا كان أو قصيرا. وقوله نقدر، الأصل في اللغة أن معنى نقدر يعني نذكر، لكن سيأتينا أن المقصود بالقبر هنا الدفن أو شيء آخر. قوله بازغة، هم يقولون أن معنى بازغة طالعة، وعلى هذا يكون معنى الحديث حتى تطلع الشمس طالعة، أليس كذلك؟ ستكون من باب أو سيكون من باب تأكيد، طلعت يعني متى يطلع عدد قليل من كتب اللغة هذا هكذا قالوا، هكذا قالوا أن الوجوء هو الطلوع، لكن أجزم جزما أن هذا ليس بدقيق، لأنه لا يمكن أن يوجد في لغة العرب لفظان متطابقان تماما في المعنى، لكن بالغة في الحديث أراد بها التأكيد صحيح، لكن تحتمل أو تشتمل على معنى إضافي بلا شك، تشتمل على معنى إضافي، وقد يكون المعنى الإضافي الطلوع مع الوضوح، الطلوع مع الوضوح، لكن يحتاج إلى بحث، يعني بحث في أكثر من كتاب، ربما يحتاج الأمر إلى بحث أوسع لبيان الفرق بين الطلوع والإيش والبسوط. وقوله يقوم قائم الظهر، اختلفوا على ثلاث أقوال في تفسير هذه اللحظة لغة. معنى يقوم قائم الظهيرة أي أن يقوم شاخص ليس له ظل، يقوم شاخص ليس له ظل، والظهيرة هنا يكون معناها استواء الشخص في وسط السماء. الثاني أن يكون معنى يكون قائم الظهيرة يعني حين تتوقف الشمس، من قولهم قامت الدابة يعني وقفت، لأن الشمس إذا توقفت كبد السماء توقفت فيما يبدو للناظر، وإن الشمس لا تتوقف لكنها تتوقف فيما يبدو للناظر. القول الثالث أن معنى يكون قائم الظهيرة يعني حين يتوقف الظل عن الزيادة، إذن اختلفوا في تفسير هذه اللفظة على ثلاثة أقوال. ماذا تلاحظ على هذا الخلاف؟ صحيح مؤداه واحد، لكن كيف اختلفوا؟ أنت إذا أردت أن تعرف الزوال وقائمة ظهيرة ستضع شاخص، وهذا الشاخص سيكون له ظل، عندنا الآن شمس وشاخص وظل، كل واحد من أصحاب هذه الأقوال نظر إلى شيء، بعضهم نظر إلى الشمس، بعضهم نظر إلى الشاخص، بعضهم نظر إلى الظل، وإلا مؤدى الأقوال واحد، وهكذا تجد في كثير من الأقوال أن كل واحد مثلا ينظر إلى جانب، وإن كانت الأقوال في الحقيقة متفقة، حتى في بعض الاختلافات الفقهية يوجد مثل نظير هذا الاختلاف. وقوله تتضيق هكذا في نسخ البلوغ أو في أكثر نسخ البلوغ، والحديث في مسلم تضيق، ومعنى هذه اللفظة الميلان يعني حين تميل، ولهذا نحن نسمي الضيف ضيفا. لماذا؟ لأنه مال إلى من سيكون عنده. إذا عرفنا الآن أن تضيف يعني الميلان. وقول الشيخ هنا الحكم الثاني يقصد بالحكم الثاني وقت النهي الذي هو عند الزوال، وأشار الشيخ الصنعاني إلى أن هذا في تجول من الحافظ، لأن هذا موضع الحكم وليس هو الحكم، الحكم هو منع الصلاة والدفن، ومنع الصلاة والدفن. نأتي إلى الفوائد. من فوائد هذا الحديث النهي عن الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، واختلف العلماء بالمراد بالدفن في هذه الأوقات الثلاثة على قولين. الأول أن المراد بالدفن هنا الصلاة، صلاة الجنازة، قالوا وإنما ذكر الدفن لأنه سيكون بعد الصلاة. الثاني أن المراد بالقبر هنا والنقبرة الدفن حقيقة، وأن النهي هنا لا عن صلاة الجنازة وإنما عن دفن الميت. ولكن الله أعلم أن القول الثاني فهو ألصق بظاهر الحديث، وعلى هذا اختلفوا في حكم الدفن في الأوقات الثلاثة، ما دام معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقبر يعني وأن ندفن، وأن ندفن، فاختلفوا على قولين. الأول جواز الدفن مع الكراهة، لا سيما إذا تحرى الدفن، واستدل أصحاب هذا القول بالإجماع، قالوا أن هذا القول محل إجماع. والصواب أن هذه المسألة ليست محل إجماع، لذلك نقول القول الثاني في هذه المسألة أن الدفن في هذه الأوقات الثلاثة محرم بصراحة الحديث في الدلالة على تحريم الدفن. وعلى هذا نقول إذا صلي على الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة ثم توانوا في الدفن إلى أن وصل إلى ساعة الكراهة أو ساعة النهي، فإنه على القول الراجح يحرم دفن الميت، وإنما ينتظر إلى أن تغرب الشمس ثم يدفن. وعلى القول الثاني يكون الدفن في هذه الساعة جاهز. دل الحديث حديث عقبة حديث أبي سعيد الخدري أن أوقات النهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأوقات الطويلة، والقسم الثاني الأوقات القصيرة. فالأوقات الطويلة هي ما بعد طلوع، ما بعد صلاة العصر، ما بعد صلاة الفجر. وتقدم معنا خلاف في بداية صلاة الفجر والاتفاق على بداية صلاة العصر. نأتي إلى هذه الأوقات الثلاثة. الأوقات الثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. الوقت الأول من الأوقات الثلاثة القصيرة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. نأخذ أولا بداية، اختلف العلماء في بداية هذا الوقت القصير على قولين. الأول أن هذا الوقت يبدأ بعد طلوع الشمس، وعلى هذا القول أنه يطلع بعد يبدأ بعد طلوع الشمس الجماهير من أهل العلم، وهو القول الصحيح. والخلاف فيه ضعيف، ننتقل إلى نهاية نأخذها يكفي هذا قول الجماهير في الطلوع، كأن في القول الثاني شيء في الشذوذ. نهاية هذا الوقت، في نهاية هذا الوقت خلاف على قولين. الأول أن هذا الوقت يمتد إلى ارتفاع الشمس قدما، يعني قدر الرمح، وهو ما يقارب المتر أو أقل بقليل أو أكثر بقليل. واستدل أصحاب هذا القول بحديث عقبة هذا الذي معنا إن تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع. واستدلوا ثالثا بعدد من الأحاديث التي فيها تقييد النهي بأنه يستمر إلى أن ترتفع قيد رمح، لكن جميع الأحاديث التي فيها هذا القيد ضعيف. القول الثاني أن وقت النهي ينتهي باستكمال طلوع الشمس، وسدلوا بحديث ابن عباس نهى عن صلاة بعد الفجر فحتى تطلع الشمس، فجعل غاية النهي طلوع الشمس. والراجح إن شاء الله بلا إشكال القول الأول، لأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول فيها زيادة علم وهي ثابتة. إذن عرفنا الآن متى يبدأ هذا الوقت من طلوع الشمس ومتى ينتهي إذا ارتفعت قيد رمح، يعني بمقدار ما بين 10 إلى 15 دقيقة. نأتي إلى الوقت الثاني. الوقت الثاني يبدأ من قيام قائم الظهيرة وينتهي بزوال الشمس. بعبارة أخرى يبدأ إذا توقفت الشمس وتوقف الظل عن الزيادة والنقصان. إذا حصل هذا التوقف بدأ وقت النهي ويستمر إلى الزوال. وتقدم معنا مرارا ما هو الزوال، هو أن يزيد الظل بعد أدنى بعد التوقف، بعد التوقف أن يزيد الظل. واضح ولا لا؟ طيب. وعلى هذا سيكون يعني وقت قصير جدا، أليس كذلك؟ قصير يعني نحو 5 دقائق أو نحو هذا. طيب الآن احنا قلنا أنه وقت قصير، أليس كذلك؟ بعض أهل العلم قال أنه 5 دقائق، وبعض أهل العلم قال أنه يقدر بقراءة الفاتحة، يقدر بقراءة الفاتحة. هل بين القولين فرق؟ ها؟ ما هو الفرق؟ كم تستغرق؟ ها؟ يختلف من شخص لشخص، صحيح، لكن يعني في المتوسط دقيقة إلى دقيقة. صحيح، أو نقول في الواقع دقيقة إلى دقيقة ونص. قراءة الفاتحة ما تقصد يعني لا، قد لا تستغرق دقيقتين في القراءة، ليست المتأنية جدا ولا السريعة، وإنما المتوسطة. والظاهر والله أعلم أن تحديد الفاتحة هدف، وأنها أقل من 5 دقائق، وأنها أقل من 5 دقائق، لأن الشمس لا تتوقف، فهو شيء وقت كثير، وإن كان بين التقليد يعني الوقت تقارب كبير. الوقت الثالث، الوقت الثالث عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حين تتضيق الشمس للغروب. واختلفوا في بداية هذا الوقت على قولين. الأول أن هذا الوقت يبدأ من بداية الغروب، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن الصلاة حين تغرب الشمس حتى تغرب. ومعنى هذا أن الوقت يبدأ من متى؟ من بداية الغروب وينتهي باكتمال الغروب. والقول الثاني أن هذا الوقت يبدأ من اصفرار الشمس جدا وقربها من الغروب بحيث لا يبقى إلا قيدر منه. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تتضيق الشمس للغروب، يعني حين تميل للغروب. لكن الواقع أن لفظ حديث عقبة حين تميل الشمس للغروب ما فيه دليل لا لأصحاب القول الأول ولا لأصحاب القول الثاني. لماذا؟ لأن ميلان الشمس يصدق عند بداية الغروب ويصدق عند ميلان الشمس، وإن كان قبل الغروب يعني عند بداية الغروب قبل بداية يعني عندما يقع بين الغروب وسقوط الظل يصدق على الأمرين. لهذا نقول الراجح القول الأول، لأن معهم الحديث، وأصحاب القول الثاني ليس معهم حديث متكع عليه، لأن حديث عقبة يحتمل. إذن الأقرب الساقة أنه يبدأ بغروب الشمس، فإذا بدأت الغروب بدأ هذا الوقت، وبهذا يكون هذا الوقت قريب من أي وقت؟ ها؟ قريب من وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع. طلوع الشمس إلى أن ترتفع. طيب، نأتي إلى نهاية، في نهاية تأتينا غروب قصة الشمس، وهذا أمر واضح. دلت هذه الأحاديث على أنه يمنع من الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، في هذه الأوقات الخمسة، ولكن في هذا العموم، عموم النهي عن الأوقات، تفصيل كثير ومتشعب في أهل العلم. نبدأ نحن بتفصيل هذا التشعب، نقول تنقسم الصلوات كلها إلى قسمين. القسم الأول الفرائض وصلاة الجنازة، القسم الثاني النوافل، نبدأ بالقسم الأول الفرائض وصلاة الجنازة، لحظة معنا، وإن كثرت التقسيمات لكن لعل يكون أوضح، في هذا القسم تنقسم إلى قسمين، صلاة الفرائض والجنائز في الوقتين الطويلين، والقسم الثاني في الأوقات الثلاثة القصيرة. أما صلاة الفرائض والجنازة في الوقتين الطويلين فهو جائز بالإجماع، فهو جائز بالإجماع، هذا واضح. القسم الثاني صلاة الفرائض والجنازة في الأوقات الثلاثة الإيش؟ القصيرة، فهذا حكمه كما يأتي. أما صلاة العصر فمحل إجماع أنه يجوز أن تصلى في الأوقات الثلاثة، وأما باقي الفروض، باقي الفروض ففيه خلاف، لكن جماهير الصحابة والغالب منهم على جواز صلاتها. بقي معنى صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة، هذا في خلاف على قولين، الأول وهو مذهب جماهير الأمة أنه يمنع من صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة، يمنع من صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة، واستدلوا بالعمرة. الثاني جواز صلاة الجنازة أيضا في الأوقات الثلاثة، واستدلوا بأمرين، الأول القياس على صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين بعد العصر بعد الفجر، الدليل الثاني أنه صح عن أبي هريرة أنه صلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة، وهذا والله أعلم الثاني أقرب، مع أنه يتحتم تماما الاختيار، ولا يكاد الإنسان يصلي في الأوقات الثلاثة إلا إذا خشي تغير الجنازة أو فوات مصلحة أو سفر الناس أو تفرقهم، أما في الحالات الطبيعية يجب أن ننتظر إلى غياب، أو ينبغي أن ننتظر إلى غياب الشمس. انتهينا الآن من القسم الأول وهو الفرائض والإيه؟ الفرائض صلاة الجنازة. القسم الثاني النوافل، النوافل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول النوافل المطلقة، النوافل المطلقة فهذه لا إشكال أنه لا يجوز أن تصلى في الأوقات النهي الخمسة، وعلى هذا جماهير السلف والخلف، ولا يبقى فيه إلا خلاف شاذ. الثاني الصلوات التي لها سبب، هذا هذه المسألة فيها خلاف على قولين، الأول الأئمة الثلاثة الأحناف المالكية والحنابلة وجمهور الأمة على المنع من صلاة النوافل وإن كانت ذات سبب، وتمسكوا بالعمومات. الثاني مذهب الشافعية الذي نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه يجوز أن نصلي الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، والمقصود بذوات الأسباب كل صلاة تفوت مصلحتها إذا أخرناها عن سببها. واستدل هؤلاء بأمرين. الأول أنه توجد أثار صحيحة مروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة. ثاني فيها يعني الصلاة للنوافل ذوات الأسباب في وقت المحيط. ثاني أن أحاديث النهي مخصوصة بصور في الإجماع ومخصوصة بصور عند الجماهير، والحديث إذا دخله التخصيص صار أضعف من الحديث الذي لم يدخله التخصيص. وهذا القول إن شاء الله هو الراجح. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. Okay, so now.